الذين نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب قبل حكمه وهو سريع الحساب صدق الله العظيم.